إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار. أيها الأحبة الكرام، نمضي بعون الله تعالى في هذه السلسلة المباركة التي هي بعنوان احفظ الله يحفظك. واليوم رسالتنا إلى الشباب: يا شباب الإسلام، احفظوا شبابكم يحفظكم الله تعالى في حال كبركم، احفظوا هذا الشباب. فرسالتنا اليوم رسالة إلى الشباب، رسالة إلى شباب الإسلام وإلى شابات الإسلام: اتقوا الله تعالى في هذا الشباب. النبي الله تبارك وتعالى أثنى على الشباب المؤمن فقال جل جلاله: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. ونبينا صلوات ربي وسلامه عليه يبين مكانة الشباب العلية في هذا الدين الكريم بقول صلوات ربي وسلامه عليه: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم شاب نشأ في عبادة الله، شاب طاهر طيب كريم ليس له هدف ولا غاية إلا إرضاء ربه، لا يبحث عن شهواته ونزواته، إنما يبحث عن المعالي وعن الرقي في الدنيا والآخرة، فلذلك هو يبحث عما يرضي الله من الأقوال والأعمال والأخلاق والمعاملات والعبادات فيسارع فيها. واسمع لهذا الحديث العظيم الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى بسند حسن، قال صلى الله عليه وسلم: يعجب ربك لشاب ليس له صبوة. هذا الشاب الكريم الذي نشأ منذ أن نشأ، نشأ في القرآن والسنة، نشأ في بيوت الله، نشأ في كنف العلم وطلب العلم، نشأ يسعى في صلاح دينه ودنياه، هذا الشاب ربنا تعالى يعجب منه. أيها الأحبة الكرام، يا شباب الإسلام، إن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كان يقول: كنا نغزو مع رسول الله ونحن شباب، أي أن الشباب الهمة العالية والقوة العظيمة، هذا النتاج الهائل وهذه القوة العظيمة الواجب أن تصرف في نصرة الدين وأن تصرف في طاعة رب العرش العظيم. إن مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون، فأقمنا عنده 20 يوما. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، فلما أن ظن أنا قد اشتقنا إلى أهلينا سألنا عمن خلفنا فأخبرناه، فقال: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم وأقيموا فيهم الصلاة، وإذا حانت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم صلوات ربي وسلامه عليه. الشباب هذه النعمة العظيمة يكون عليها حال أهل الجنة لخطرها ولمكانتها العلية. إن أهل الجنة ينادون يوم القيامة: يا أهل الجنة إن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، إن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا. إن الحبيب صلى الله عليه وسلم خاطب الشباب بقوله الكريم: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك، وحياتك قبل موتك. ولن تزول عبد يوم القيامة حتى يسأل عن شبابه فيما أبلاه. عن هذا الشباب أبلاه في ماذا؟ هل أبلاه في الأغاني والفسق والفجور وتقليد الغرب الكافر والفخر بهم كما يفعل كثير من أبناء المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله، أم أنه أبلاه في التقدم والرقي لنفسه ولأسرته ولوطنه ولأمته؟ أبلاه في ثقافة مجيدة كريمة يرتقي بها في الدنيا والدين؟ أبلاه في علم في الكتاب والسنة؟ أبلاه في سيرة السلف الصالح يتعلم سيرهم ليعلو كما علوا ويرتقي مثلهم؟ أيها الأحبة الكرام، يا شباب الإسلام، رسائل نسوقها إليكم: أنتم شباب وأنتم عدة بعد الله تعالى لهذا الدين الكريم، أيسركم حال أمتكم في هذا الزمان الذي نحن فيه؟ والله إن حال أمتنا لا يسر أحدا قط، ولكننا نعجب أشد العجب من أناس مكنهم الله وأعطاهم ووهبهم ومنحهم هبات عظيمة، ورغم ذلك يبيعونها بأبخس الأثمان، لا يقدرون هذه الهبات قدرها ولا يعرفون خطرها. وهبهم الله تعالى الصحة والعافية، ووهبهم الله تعالى الوقت الذي يستغلونه في مرضات ربهم تعالى وفيما يحبون من معالي الأمور، ورغم ذلك يبيعون ذلك بأرخص الأثمان، بل والله يبيعونه بلا ثمن وبلا مقايضة. إنهم يقتلون أوقاتهم قتلا، تجد الواحد منهم يمكث على الإنترنت ساعات طوال وما صلى الجماعة، تجده يسهر الليل الطويل وما قام لله في ركعتين، تجده يقرأ مقالا ومقالا ومقالا وما قرأ صفحة من كتاب الله. وإذا أنكرت عليهم ولا حول ولا قوة إلا بالله هم الذين ينكرون، وكأنك تنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة. سبحانك ربي ما أعظمك. أيها الشباب، اتقوا الله تعالى، إنكم إذا غنمتم شبابكم سترتفعون وترتقون، وستمر الدنيا عليكم ويحمدكم ربكم جل جلاله، ويحمدكم أوطانكم، وتجدون لكم في موازين حسناتكم حسنات كالجبال لا يمكن أن تحصلوها بحالكم الذي أنتم عليه. أسوق لحضراتكم يا أبنائنا الكرام صورا مشرقة، صورا للشباب كانوا شباب مثلكم، انظروا كيف برعوا في شتى المجالات، انظروا بالله عليكم، انظروا إلى أسامة بن زيد، هل قاد الجيش وكان رئيس أركان الجيش الإسلامي بعد أن وصل إلى 50 من عمره؟ كحال أبناء زماننا، لا يصل الواحد إلى هذه المرتبة إلا بعد أن صار رجله والقبر. لا، قاد المسلمين وكان قائد جيش المسلمين ولم يجاوز 20 عاما. أسامة الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم: إن تطعنوا في إمرته فإنكم قد طعنتم في إمرة أبيه من قبله، ووالله أبوه كان خليقا بالإمارة كما أن أسامة خليقا بالإمارة، وإنه لمن أحب الناس إليه رضي الله عنه، وإنه من صالحيكم. ليتعلم الشباب كيف يتقدمون في أمور الدنيا، والله لا يتقدمون إلا بالصلاح، إلا بالقرآن، إلا بالسنة، إلا بملازمة العلماء وحلق العلم. يبارك الله لهم في أوقاتهم، والله يفتح عليهم في علوم دنياهم ما لم يفتحوا على أقرانهم. يا شباب الإسلام، إننا عندما ننظر إلى رافع بن خديج وكان عمره 13 سنة، وإذا به في غزوة أحد يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع من رد من الصغار بل هم كبار، وإذا بقوم يثنون عليه: يا رسول الله، إن رافعا راميا ماهرا نستغله ونستخدمه في حرب الكفار. فأجازه رسول الله وهو لم يصل إلى سن البلوغ بعد. يا أبناءنا الكرام، إن المؤسسات العالمية في زماننا تضحك عليكم، والله يغررون بكم. إنه خرج بحث يوزع قريبا أن المؤسسات العالمية غيرت إحصائيات الناس وغيرت سن الشباب بالنسبة للتقدم العلمي. صار ابن 18 عاما عندهم طفل لسه لم يصل إلى سن البلوغ، يقول لك افعل ما تريد فأنت غير مكلف. هذه مصيبة المصائب. عندنا في ديننا البلوغ له 3 علامات: إنبات شعر العانة، أو إنزال المني بالشهوة، أو بلوغ سن 15. هذا بالنسبة للذكور والإناث، وبالنسبة للإناث تزيد علامة 4: نزول دم الحيض ولو في سن 10. لكننا عند زماننا المتقدم الرجال الذين كانوا يقودون جيوش المسلمين أطفال الرضع ليسوا ببالغين، ليسوا أهلا لأن يطلق عليهم رجال، حتى يضحكوا على شباب الإسلام ويقولون: هذه سن المراهقة، إذا صدر من الواحد منهم خلق ليس بكريم في حق والده أو والدته، يقولون: لا بأس إنه مراهق، لا بأس إنها مراهقة. أي شيء هذا التخلف؟ إن المرأة إذا وصل إلى البلوغ مؤاخذ بما يتكلم به، والمرء على ما يربى. أي شباب الإسلام، عليكم أن ترتقوا بأنفسكم ودينكم، فإن الدين عندكم أمانة. إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أجاز رافعا وقف سمرة ابن خديج يبكي رضي الله عنه، فقال له: ما يبكيك؟ قال: أجاز النبي في الجهاد رافعا وأنا والله أصرع رافع. على ماذا يتسابقون؟ أن يأخذ الواحد منهم 1000 ريال، أم أن يحوذ سيارة جديدة، أو أن يذهب إلى فسحة إلى بنكوك أو غيرها من بلاد العري والفسق والفجور؟ لا والله، إنه يتسابق لأن يبذل نفسه رخيصة لإعلاء دين الله. ما الذي فهمه ذلك؟ هو ابن 13 أو 14 عام. إذا به يرفع ذلك إلى رسول الله، فقال: يتصارعان، لو صرع سمرة رافعا أجزت سمرة. قال: فصرع فأجازه رسول الله، وشهد غزوة أحد يحارب أعداء الله وهو لم يصل إلى سن البلوغ بعد. ويا شباب الإسلام، قرأتم وسمعتم كثيرا عن معاذ بن عمرو بن الجموح ومعوذ بن عفراء، هذان الشابان الكريمان اللذان لما علما أن أبا جهل يسب رسول الله أقسما بالله لا يهدأ لهما بال، ولا يغمض لهما جفن حتى يقتل أبا جهل. فلما أن جاءت غزوة بدر إذا بهما ينقضان عليه كالصقرين فضرباه بسيفيهما فقتلاه رضي الله تعالى عنهما. يا شباب الإسلام، عمير بن أبي وقاص شاب صغير السن لم يصل إلى سن البلوغ، رآه أخوه سعد ورسول الله يسوي الصحابة، رآه يختبئ ويبكي وحمالة السيف طويلة عليه لصغره، فقال له: يا أخي ما لك تبكي؟ إن كنت تخاف الجهاد فأنت لم يجب عليك، ارجع. فقال: والله لا أبكي من أجل ذلك، وإنما أبكي خوفا أن يردني رسول الله، وأنا والله أرجو الشهادة في وجه هذا. الشهادة يا شبابنا الكرام، هذه المعلومات وهذه المقاييس وهذه اللغة وهذه الألفاظ لا يعرفها الكبار فضلا عن الشباب في زماننا الذي غلب عليه ثقافة الفسق والفجور إلا من رحم الله تعالى وعصم. قال: فلما رآه رسول الله رده فبكى بكاء شديدا. قال رسول الله: ما لك تبكي يا عمير؟ قال: يا رسول الله، والله إني أرجو الشهادة في وجه هذا. فأجازه صلى الله عليه وسلم، صدق مع الله فصدقه الله تعالى فرزق الشهادة. يا شباب الإسلام، ليس شباب الإسلام قبلكم برعوا في الجهاد فقط، بل كانوا قد تأدبوا بآداب الإسلام. انظروا إلى أمنا عائشة وهي تقول: إن أضر هذه الأمة بأمهاتهم حارثة بن النعمان وعثمان بن عفان. حارثة بن النعمان اسم لا يعرفه كثير من شبابنا، لكنه شاب مثلكم يا شباب الإسلام، شاب كان يتقدم ويترقى في سلم العبودية لأنه محب لربه ومولاه ومعتز بدينه ومعتز بنبيه عليه الصلاة وأتم السلام. قالت: أما حارثة فوالله كان يفلي شعر أمه، يفلي شعر أمه، وكان يطعمها بيده، حارثة بن النعمان، وكان يقرأ القرآن الكريم. نام الحبيب يوما فرآه يقرأ القرآن في الجنة، فإذا به يستيقظ ويقول: يا عائشة، إني رأيت حارثة بن النعمان في الجنان يقرأ القرآن. قلت: بما؟ قالوا: ذاك البر، كذاك البر يا عائشة، كذاك البر يا عائشة، أي بر الشاب بوالديه يرفعه إلى أعلى درجات الجنان. وأما عثمان رضي الله تعالى عنه، فكان رضي الله تعالى عنه لا يستفهم أمه أمرا تأمره إياه، إننا نأمر أبناءنا وبناتنا أوامر مئات المرات، وهذا حال عموم شباب المسلمين اليوم إلا من رحم الله، مرة وعشر مرات وعشرات المرات يأمر الوالد أبناءه أو بناته بأمر، وإذا بهم لم يمتثلوا ولا يمتثلوا إلا بعد مدة طويلة من الزمن. لكن السلف الصالح لما علموا مكانة البر سابقوا إليه واستبقوا فيه وسارعوا فيه، ولذلك بلغوا أعلى الدرجات. يا شباب الإسلام، إن عمر بن سلمة، عمر بن سلمة صحابي جليل كان إمام قومه، يا ترى في زماننا في سن كم يكون المرء إماما لقومه؟ لم نرى أحدا من أبناء زماننا صار إماما إلا بعد أن جاوز 30 أو يعني في 24 عاما، وهذا يعد نادر من أندر ما يكون. أما إذا ذهبت إلى المؤسسات الحكومية فلا يكون فيها الإمام إماما إلا بعد أن يشارف على 40، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما عمر بن سلمة، روى الإمام البخاري الحديث عنه في صحيحه قال: كنت إمام قومي وأنا ابن ست أو سبع سنين، ابن ست أو سبع سنين، لا يعرف يمينه من شماله، لا يعرف الشرق من الغرب، لا يعرف الآن فرائض الإسلام. والله الذي لا إله غيره لو قلت له من عثمان لا يعرف، من أبو بكر، من عمر، ما هو اسم النبي يا بني، والله لو قال محمد لكان جيدا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: كنا بممر ماء وإذا بالقوم كان الناس يمرون علينا فنسألهم ما بال هذا الرجل وماذا أنزل عليه، فكانوا يقرؤون ما أنزل عليه فيقر في قلبي فأحفظه رضي الله عنه. فلما أسلم قومي ذهب أبي بإسلامهم إلى رسول الله، فرجع وقال: جئتكم من عند النبي حقا، وقال: إذا حانت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا. فبحثوا في القبيلة بأكبرها فلم يجدوا أكثر قرآنا من ذاك الغلام الصغير، بل إن شئت فقل من ذلك العملاق الكبير رضي الله تعالى عن عمر ابن سلمة، الذي أما قومه في فرائض الإسلام خمس صلوات يصليهم إماما بهم وعمره ست أو سبع سنوات. والعجب العجاب، ليس في أمور الدين فحسب، جابر بن عبد الله الصحابي الجليل قتل أبوه في غزوة أحد، ولما أن توفي أبوه بعض العلماء يقول كان عمر جابر 14 سنة، وعند التحقيق لعلك تجد ابن 20 عاما. والعجب العجاب أنه شهد بيعة العقبة وهو في هذا السن، يعني ابن 13 سنة، يشهد بيعة عظيمة يحفل بها التاريخ ولم يوجد مثلها قط، بيعة على أن يفدوا رسول الله بأنفسهم وأموالهم وما يملكون، ويبذلون الغالي والرخيص لإعلاء دين الله. يشهدها ذلك الغلام الكبير، ذلك الصحابي الجليل جابر بن عبد الله. ولما توفي أبوه ترك له 9 أخوات جابر، و9 أخوات، ويقم بحقهن ويقول له أبوه: يا بني استوصي بأخواتك خيرا واقض عني ديني. وهو ابن 14 عاما وإذا به يقوم بالوصية، يحفظ الدين ويحفظ العهد ويؤدي أمانة والده ويرعى أخواته. ولما أن جاء ذاك الشاب الكريم يتزوج، لم يتزوج بكرا مثل بكرا، وكان شباب الأنصار وكان رجال الأنصار يتمنون أن يزوجوه، ولكنه تزوج ثيبا كي ترعى أخواته. سبحانك رب ما أعظمك، شباب زينوا التاريخ رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أيها الشباب، إنكم إن غنمتم أيامكم حفل زمانكم بكم، وصرتم والله أعجوبة الزمان. إن الشباب السابقين لما غنموا أيامهم في شبابهم أخرجوا لنا نتاجا تفخر به الأمة الإسلامية إلى يومنا وإلى يوم القيامة. الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله لما حفظ أيام شبابه إذا به يجلس يعلم الدنيا العلم، فإذا به يقول يوما لطلابه: هل تنشطون لكتابة التاريخ من آدم إلى يومنا هذا؟ قالوا: في كم ورقة يكون؟ قال: في 30,000 ورقة. قالوا: هذا مما تفنى فيه الأعمار ولم يقضى. إنا لله، قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. ضعفت الهمم فاختصر التاريخ فصار على الوجه الذي نراه الآن في 3,000 ورقة، يعني اختصروا إلى العشر. ثم قال لهم: هل تنشطون في كتابة التفسير؟ قالوا: في كم ورقة يكون؟ قال في نحو التاريخ في 30,000 ورقة يمليه من حفظه عن الصحابة، عن الله تعالى أولا، وعن عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن صحابته الكرام البررة، وعن التابعين. قالوا هذا مما تفنى فيه الأعمار، فاختصروا رحمة الله تعالى عليه كاختصاره للتاريخ، فصار هذا التفسير الذي هو أم وأب لأي مفسر يأتي بعده جاء بعده، فاختصروا في قرابة 3,000 ورقة رحمة الله عليه. ابن عقيل الحنبلي أيها الشباب كان شابا، وإذا به يقول: والله عصمني الله تعالى منذ شبابي فلم أصاحب لعابا قط، ولم أصحب إلا طلبة العلم مثلي. قال: وألقى الله تعالى حب العلم في قلبي فشغلت به، وأنا الآن في 80 أجد من شدة حرصي على العلم أعظم من حرصي وأنا في 20. هذا العلامة الكبير على بعض المآخذ عنده رحمة الله تعالى عليه ألف كتابا هو أعظم كتب الإسلام كثرة وكبرا، كتاب الفنون، في كل فن ألف صار هذا الكتاب في 700 مجلد. سبحان الله الكريم. تلميذه ابن الجوزي واعظ الدنيا في زمانه الذي قال عن نفسه: والله لقد تاب على يدي 100,000 وأسلم من اليهود والنصارى على يدي 20,000. قال رحمة الله تعالى عليه: خططت بإصبعي هذا 2,000 مجلدة. 2,000 مجلد ينسخها نسخا فيقر العلم في قلوبهم. قال: ولو قلت لكم لقد طالعت 20,000 مجلد لكان ما طالعته أكثر من ذلك. 20,000 مجلد، المجلد في قرابة 300 صفحة، يعني آلاف ملايين الصفحات طالعوها وبحثوها، لذلك فازوا وأفلحوا وفخرت الأمة بهم بعد ذلك، وأخرجوا نتاجا هائلا في العلم والعمل. فنسأل الله أن يحفظ شباب المسلمين وأن يأخذ بنواصيهم إليه يا رب العالمين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، يا معشر الشباب، عليكم بالجد والاجتهاد، ودعوا هذا الهزل الذي تحيون فيه ومن أجله، عليكم أن ترسموا خطة ما الذي نريد وما الذي نحقق، عليكم أن تنظروا إلى حال أمتكم في زمانكم، وعليكم أن تنظروا أنكم مسؤولون أمام الله جل جلاله، فأعدوا للسؤال عن كل شيء جوابا. وهذه صور لفتياتنا الكرام، لفتياتنا الكريمات، يا شابات الإسلام، إن المسلمات السابقات لما كنا في سن الشباب حفظنا هذا الشباب، لم يذهبنا ويضيعنا أعمارهن في فسق وفجور وغناء وثياب وموضة وغير ذلك من هذه الخزعبلات التي هدمت الأسرة المسلمة، وصارت الأسرة المسلمة عرضة لأي خنزير أو من يريد أن ينهش في عرضها. يا شابات الإسلام، ألم تسمعي عن امرأة فرعون كانت في أبهة عظيمة وفي قصر منيف، وكانت هي أجمل نساء زمانها وفي نعمة لم يوجد مثلها، ولكنها لما رأت أن هذه النعم تبعدها عن ربها قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ألم تسمعي عن سمية رضي الله عنها أم عمار هي كانت شابة رضي الله عنها وثبتت على الدين وعذبت في ذات الله العذاب الأليم، لم تخلع ثيابها ولم تتكشف وتمشي أمام الناس في ثياب كاسيات عاريات، بل صبرت على هذا الدين حتى كانت أول شهيدة في الإسلام ومن أجل الدين. كذلك هذه الصحابية الجليلة زنيرة رضي الله عنها التي لما أسلمت إذا بها تحمل هم الإسلام وإذا بها تنشر الدين في ربوع مكة وفي وسط النساء، لأنها علمت أنها أمانة ألقاها ربها تبارك وتعالى عليها. ولنرجع سريعا إلى الأزمان القريبة بعد أن ننظر إلى العالمة الفقيهة الجليلة أمنا عائشة رضي الله عنها. توفي رسول الله وعمرها 18 سنة، وكان الكبار من أصحاب رسول الله إذا اختلفوا في شيء سألوها فأفتتهم، وهي بنت 18 عام. وهذه زوجة العلامة الكبير الحافظ الهيثمي، هي ابنة شيخ العراقي، كانت بنت أبيها، تربت على حفظ الحديث وعلى تنقيحه وعلى تهذيبه، فلما تزوجت الحافظ الهيثمي كانت تشاركه في تنقيح الكتب وتصحيح الأحاديث وتضعيفها رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. بنت الإمام مالك كان يقرأ على أبيها الموطأ، فإذا أخطأ القارئ دقت الباب، فعلم الإمام مالك أن القارئ أخطأ، قال ارجع فإن الخطأ عندك. بنت سعيد بن المسيب طلبها أبناء الملوك لجمالها وكمال عقلها وعلمها فرفض، وزوجها من طالب علم عنده. فلما كان في صبيحة يوم الزواج ذهب يحمل ثيابه، قالت إلى أين؟ قال أذهب إلى شيخي سعيد أتعلم منه، قالت اجلس أنا أعلمك علم سعيد. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظ الشباب المسلمين وأن يرفع همتهم وأن يكفيهم شر تضييع أوقاتهم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك يا سيدي من سخطك والنار. اللهم خذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم أصلح حال أمتنا يا رب العالمين. اللهم احفظ قطر من فيها إلى آخر الزمان. اللهم من أراد المسلم بالسوء المسلمين بالسوء، اللهم اجعل كيده في نحره واجعل تدميره في تدبيره. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وآله، وأقم الصلاة.